Masyatiye Masyatiye kemë dhe pak, tolëm dhe pak më konë hune me një rëndëtër e vjetë. Në në kohë të rimi orë, si vjetë imi orë, më shkori në jamë. E që ta shëmë një s'ka pak haradizën e mësumë, në hamdhë lillë. Ata tjetë jenë tonë matë vjetë e jenë matë. Nëse tonë, Më qëto në jemi që në qërë më të bugë një, i me orë si vjetë. Që kjo është prej Prishtinë, kjo është prej Jonë Kamenicë, kjo është Podujevës, i Lopit atje, Lopit, Podujeva, kjo është Jonës Preshevës, orë gulijet Hadidit, i vitë dretë, se në talit, po. Kjo është parë marë atje, më motë është parë. Ajo është, në panevi është si vjetë e krynë, hinë në gjama isha Allah, nërë të panëneve hinë, se na jemi në shobë në e lugas. Në shobë. Ajo është i Podujevës, zëqirja pramin, edhe ajo është i Podujevës. Në shëriot, është në vitë tretë, është në shëriot. Së më mirë. Ja Allah. Vëshmëna. Që ta dy jam dytë këtuos, këtuos njën jash në shëriot, si vjetë ka një shëriotën, jetër jash në panevije e krymë, si vjetë kujtaj. Edhe kjo është i Kumanovës, a? Edhe kjo është në shëriot, me të pare më bakë më ata. Edhe kjo është i Komunës Prishtinës, i ka të unë nga Prishtinë, është në dave në vitë dytë, si vjetë. E që është, e në atë hotë, që të në më dhullit jemë. E Allah, kretë. Mahënit më dhajtë. Insha Allah. Dhe Allah. Ndëllëm për ndinë. Insha Allah. Barabar. Insha Allah. E, ku dënë me janisë, jale më dëshë? Vëllaj, se në sotin në kemë pëjtë e ledhëm shumë më modë. Bilet porat të kujtuë, që të qëka me vetë për porat, zdisim këpush, a i të ke këta, unë e du këta, unë e du këta. Ko, e nuk dishim ku me anisë për kora. Une, na i shkru, ma ty pak dëvar pytjeve, këta që jenë shëriot, këta ju interesën meselet shëriotit. Këta që jenë hadith, këta dojnë hadithit. Këta që jenë dave, këta dipin për dave. Për dave. A mu për mdojë këtë muë, edhe që ashtu mu gojë, për më dhe njimin tonë, na jemi tonë ka tjejë, dhe mund të kësurë, në mleket shqiptore tje. Faktikisht islamizmi e tjetonëve. Amo, neve kemi sholla me morë, qëka të mujnë me morë për tujtë, qëka të mujnë me morë, elëm qëka të mujnë me morë, ti e më shkuve me shprazë sholla që atje, të na. Vazifja juve që kja? Që kjo? E na, bëllë u alë një vëllë u aje. E? Këni, nuk hadisin? Qa shdo? Bëllë u alë një vëllë u aje. Qa shdo? E të nuk hadisin? Po. Taj. E, na, ma shumë, dumë, nashta me dvetë pa atjehen për të namë në mësuhu diska. E vetë një shpëdunë. Po. Në, ju e keni një dërës, një vazife. Qashtë? Ure, e kam një vazife qeter. Qashtë? Vazife e juve në vetë. Qashtë? Vazife e juve me në gjohë. Kur të dinë në gjohë, kur së dinë, në gjohë. E këta fjallë jenë marë për Kuranit, që thëtë pësë alu ahlën hikri, në këntu në të alëmun. Hadisi për gëmërë sallëm, që thëtë, mënë suila anë ilmin, fa këtëmëhu, ullëhi me jo më qëjama, dhe i gjemi në në marë. Fa ju, a keni bërsh tash më vetër, na a kena bërsh më në gjohëm. Ju, kur vetëni, si më thonë, që përdi i veç karakter, e dajra, si i thoni shumë. Me marrështi. Me këllë mërë për arabi, në në nëthëm. Në në mundin më tërgjim alejmë, e dhe dhe i majë thëm. E në glëdhje në në nëthëm, e dhe esfer alejkë, për në majë thëm. Në përkje më akshqip, a dhe pëse o këmë akshqip? Që edhe rapisht nuk këmë puna që se morën vërshë, edhe na të shkap kemi mësu sa me morën vërshë, a? A më bënë ati, për shumë dhe në përkomak edhe me incizuar. Që të rohë, unë e mjallë shumë, për shumë dhe dikur, me një të na, veç me një pjallë, dina, për vjetë mëllë. Arabisht këmë forë gjithë ditën, kemë në atë rohë atjera, mujë me morë petina, që ka vore arabisht, shqipës mujë me nëzonë mund, ashtë asë dhe kemë nëzonë, Allahu alem, a e nëzonë mund e herë. Allahu alem. Në pëstëmërru fe lua, طبعا تكلموا فيها يكون افضل ممكن هذا الشريط يذهب لهذيك البلاد نعم هذا انا قلت الحمد لله شموني شموني مناخذ نفس المساله ما افضل ما اصبر سينا سودين يا دوما يا لنتما دوما تمام هاي قلنا كو كو كو كو ربيتن ا ليش سمحان شي وظيفه يوه كي مبيت الدائره راكشه باش تمشي كما هو تنشوف شكون ما كان مقول دائره السؤال واسعه جدا لكن دائره الجواب ضيقه لانه كما قال تعالى وما اوتيتم من العلم الا قليلا لكن مبيت قدش بيت لكن جواب بوت مكويتور دوت ما مفعول مع علم يا مجهد فورت سبب يو دائره يوك امور امور قدني بيتني ولا هو رقم جواب حاضر يو لا جواب يسفن الله اعلم او رجع انا اسمح لو يحصل هذا السؤال اولا طبعا في اللغه اللي بتكلم فيها ثانيا بالعربي بيكون جوابك سهل في اللغه هذه حتى السؤال يعني لو سمعوا اخواننا مثلا العرب يعني طبعا ممكن يكون مثلا نفس السؤال مسؤول يعني لكن شوف شوف انفس هؤلاء اخواننا هذا اقتراح جيد لكن مو شوف نعم هذا يحتاج الى فراغ وجلسات نعم وهذا لا يتاح لنا نعم نحن كما تعلم رح نسافر اليوم نعم الله. إن شاء الله لذلك اقتراح بلا مؤجل نعم فول كذا فول نعم شو شدين هذا تيفيت ممكن ني پر نيه واتي شو شدين بونا نعم يم شبتار نيزي نيوغوسلافي تاش نيوغوسلافي فيه دل ليرا كور دل مونت ممائي دل اتاتون اتا katolik të atat vetën edhe në atunën. Po, pak a shumë o shtetë jështë komunistë. Edhe ka pak në disa sene, po të vëtë në prej, ka pak në të ngonë në të dikuneve, masi është liria, masi është me drejgjën, me sigurin është edhe këniti, në Prishtinë me drejgja, që në qëtë veç, dhe më thonë, hëgjallarë dalë në beshtë. Po, elhamdulillah. E, mirë, dhe i dikunë, të në shqipëmorim edhe libra për shtetëve, dhe të në diska pëmorim, diska pëbojmë. Po, kryin edhe fakultetin e sen. Amo, të na më shumë ti për në vonë, në kanë lidhë punë në disa sene, nështë ashtë dikun edhe këtu pihasim ka pak atin, pijonim ka pak, po atje të na përbohet punë e mollë, për në të këndë shumë ko për në hajnë ato. Edhe, në okomës më veshje, më shumë ti në ka morë menja edhe me së gjallarë vëbohë, me së ulemohës tash. Po, për shemu, për me vlutë. Të na, po. Ta të kote ju në rabi me vdudi, me ise për në kalëgjën edhe profesorat pa kam, për dhomi para asizma, po për të më të kaldu për të nasë, nështë të po këmë se shumë më morë për teje, po nuk përdi sa e njëti, shumë për me më. Të na, ka njërë si kur në gjami shkon, nuk për dhënë më shku, për i shmetit. Ka njërë si e dënë pen, po... Se nuk për dhënë? Nuk për dhënë më shku, se më... Shemull për marë më shku në gjamia e to e qesin për pune. Me qita të për pune, hip shka ose hip aj loj, hip në pozita. E ta, qka më bo, shemull aj, nështë a veç në me vlu dhe gudzën marë, vinë naj me vlu dhe vinë naj për të bime, aja të të na gati që, në shumë të në rastëve, gati që të bishme jem dyqysh. Dikuj për mërmenja që ashtu. Dikujna që për vinë për abije, ko për thërë, zbën hiq, që ajo bidake. E për që to, mas poj, حتر وراء بشبيك يا مسيلة

لذلك نحن لا نستطيع أبدا أن نبرر أولا للمسلم مهما كانت أحواله وظروفه أن يودع ماله في البنك ليأخذ الربا عليه، ثم أن يصرف هذا الربا في دفع الفرائض التي فرضت عليه ظلما وهي الضرائب. لا يجوز لا هذا ولا هذا في دين الإسلام. وعلى كل مسلم أن يتقي الله عز وجل وأن يحافظ على ماله السبل المشروعة ليس إلا ما. هذا الذي هذا الضرائب الذي ندفع نحن ندفع من أموالنا أجبار، فما بالنا نحن إذا نأخذ المال وندفع له تقريبا الإنسان عندنا مثلا في جودتنا يدفعون كثير ليس زي هنا في بعض الدول العربية عندنا يدفعون كثير. بعدين الآن حصل شيء جديد، الإنسان إذا يريد أن يبنى بيت هم يأخذون الضرائب لهذا السبب بناء البيت يأخذون تقريبا كما سيساوي هذا البيت كم بناء واحد قبل هذا. بعدين نحن ندفع هذا البيت من أموالنا، وهل يجوز يعني أن يتطور هذا الشيء؟ أنت مكانك راوح، يعني أنت ما خرجت عن سؤالك السابق، وهذا معناه أن أعيد جواب السابق، وهذا تكرر ما تحته فائدة. ما؟ يعني آخر، أليس جواب سؤالك أنه ندفع الشر بالشر في أكثر من هذا؟ نعم ندفع الشر بالشر، هذا لم يوجد في الإسلام. نعم الشر، نعم هم يقولون الشر. أيوة طبعا الشر بالشر. ولذلك قلت لك آلفا أوردها سعد وسعد مشتمل، ما هكذا يا سعد تولد الإبل. يعني نحن لا يجوز لنا أن ندفع الشر للشر، إنما ادفع بالتي أحسن، ادفع بالتي أحسن، هذا نص القرآن الكريم. وإلا هذا كلامي السابق، نحن إذا فعلنا هذا أولا أقررنا تعامل مع البنوك، أحللنا الربا والله قد حرمه، ثانيا هذا الظلم الذي يلحقنا من بعض الحكام ندفعه بهذا الظلم الذي نحن نرتكبه مختارين غير مضطرين. لا يجوز هذا نعمل أبدا، بل على المسلم أن يراقب الله تبارك وتعالى وأن يؤمن به حق الإيمان. وهذا الظلم يا أخي ليس فقط عنده، في كثير من البلاد حتى بلاد الكفر. لعلكم سمعتم أنه في بريطانيا مثلا الضرائب تبلغ إلى حد في 180-90 كلما تتجه في البلاد أكثر. هذا هو. طيب هذا ليس عندكم فقط، حتى البلاد الراقية زعموا كبريطانيا مثلا وهم كفار ويدفعون ويدفعون لأنهم يعيشون يعني في ما نطمئنا إلى آخره. لكن نحن لا أقول نحن كمسلمين، وهذا تعبير خطأ أذكركم به، لا يجوز أن أقول أنا كمسلم نحن كمسلمين، وإنما نقول وعليكم السلام والله بركاته. أهلا مرحبا صالح، كيف حالك؟ والله يبارك فيك. أهلا حياكم الله. تفضل. الله يبارك فيك. تفضل. لا ما شاء الله يا الله يا كريم. أهلا وسهلا بكم، كيف حالكم؟ كيف حالكم؟ أهلا مرحبا. الحمد لله رب العالمين وأهلهم كلهم. الحمد لله بخير، كيف حالك؟ الحمد لله بصحتك إن شاء الله. الحمد لله ذلك الفضل من الله سبحانه وتعالى. نحن دائما ندعو الله عز وجل بما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين نقول اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعلها الوارثة منا. نسأل الله عز وجل أن يجعل ذلك سبيلا لطاعته حتى نتمكن من القيام ببعض الواجبات علينا. الله يستر من جميع الواجبات. كيف حالكم؟ بخير ونعم أخوي. الشيخ سعد طبعاً هو بخير والآن هو في سوريا. يا والله الآن في أردن. كلمني من شوي وسلم عليكم. كان علمي أنه راح إلى سوريا. والله يقول راح ما أدري ما الحقيقة أنا كنت ما جيت إلا البارح. من كنت في سفر من باكستان. فجيت البارح. الحمد لله السلام. الله يحفظكم. عاد كلمني اليوم ونسلم عليكم. عليكم وعلي السلام ورحمة الله وبركاته. وأبو إبراهيم كيف؟ مسلم عليكم. أيوة إن شاء الله. والأخو سعد ذكر كان أبو إبراهيم كان أرسل من الشيخ. نعم. الحقيقة أنا نسيته بس ما يروب ولا إلا فجزاك الله خير. وياك. شيخ سعد يعني. نعم. يكلمني من قليل. نعم. أعلم وقت. إن شاء الله باقود مدة لا والله اليوم الله يبارك فيه اليوم عزيمون على السفر إن شاء الله أي والله لأن قدمنا قبل يومين يعني. اتصل بي أمس أخ لي شقيق مقيم في سوريا لا يزال ويدعى بأبو جعفر منصور ومنذ خرجت من سوريا لم يتح لنا بعض المسائل اهتمالا للفرصة في هذا اللقاء ونسأل الله أن يبارك فيهم جميعا وأن يجعلهم دعاة هدى ونور الحقيقة في البلاد بحاجة إلى دعاة يتلقون الإسلام بمفهومه الصحيح لأنه بلاد التركية ومفرطة من ألبانيا من يوغوسلافيا ما شموا رائحة التوحيد ورائحة الإسلام المصفى من كل بدعة فإن شاء الله هؤلاء يكونون نواة لهذه الدعوة الطيبة لأن أيضا الحمد لله العصب روح العصب نعم يساعدهم الناس الآن يعني ما عاد صاروا يهتمون بما كان يهتم به في العصور الأولى التعلق مثلا بالطرفات أو التعلق روح العصر كان فيها فروح العصر معهم وحب الناس في الحقيقة وحب الناس للبحث وحب الناس للمناقشة وحب كل هذه عوامل مساعدة إلى الله ربنا عز وجل يوفقهم إن شاء الله وأهم شيء يخلصوا في العلم لله عز وجل حتى يكون الله معكم إن شاء الله. قال الله وعمل صالحا وقال إن من ما شاء الله إن شاء الله. كنت شوي إني أجلس وأستمتع لكن عملكم شاي عملكم شاي جزاكم خير لا والله أنا ماشي الستيل لا لا والله لا تقول لا تحلف يا شيخ الله يبارك فيك اهلا ومرحبا سلمك الله استمتع الله دينكم وماتكم ان شاء الله نتوقع عودتكم والله لو ما نتاخر هناك نحو اسبوع لانه لي ابنتان هناك احداهما في مكه والاخرى في جده وبعدين نزورهم وبعدين نعود الى هنا ان شاء الله ان شاء الله نلتقيكم انا ساكن هنا عندكم ما شاء الله ما عرفت عن لا والله في الطابق الخامس قديش رقم 55 55 فلما بعد العشاء وجانا واحد من الاخوان قال لي ان الشيخ موجود فجئنا فقالوا لا ان الشيخ انه الان ذهب الى ذهبت بعد العشاء كان من أقول إن شاء الله نلتقي أهلا مرحبا بس أنتم تجلسون عادة بعد العشاء ولا تبكرون في النوم الاستيقاظ الفجر؟ مبكر أستغفر الله طيب متى يحسن نراكم؟ الله يجزاكم خير أنتم بتجون إن شاء الله بعد أسبوع أي نعم إن شاء الله إن شاء الله أجيكم نزوركم على كل حال الله يكرمكم أهلا مرحبا والله الله يبارك فيك مالي من البيت إلى الحرم. بس ما شاء الله. الحمد لله. الحمد لله. نعم العمل. الأخ صالح مشير. والشيخ سعد. الشيخ سعد. الله يحفظك. أي خدمة من الشيخ سعد. ما في لك؟ احنا نسأل مع الشيخ ان شاء الله. يعني عندنا والله نبي نراكم ان شاء الله. اهلا وسهلا باذن الله. شرفتوا دينكم. الله يبارك فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اي بعده شفاكين انت شينا سودين جاء شوي باق محبيتي ما دهت بريبات نايت سي الا يورت po e pozizmo se or çaktu çok sa dalı yok çok sa light presenter da yok nu bunu mu çaktu po më se na tem shumë hyrje po spomijem më mujt më të shtini dyqysh katën katën po po elhamdulillah wa alaikum salam wa rahmatullahi te na tash ato po nese për ta për na kalzove diçka për me lutin edhe për këtë tribos për fajde po është edhe një punë të nasi përdojmë në shumë shumica të petrive, disa, se për, nuk e punojmë, po disa dhe përpunojmë. Kalkinin, në shtake nije, që e... A kam lunje edhe kam shruve. A kam shruve. A i dojnë në të ju, shakë. Ba, unë më akumë së nëshma. A më shenë në fjandu në tërpi, bërë në shabibi në nëshja në anë, më bistamilu. والبعض الآخر يمكن هذول الشيوخ الكبار بيستعملوا بيلي هو لعلك سمعت بهذا تلقين يعني نعم. قلت له سمعت وكتبته نعم يعني خبرت في أنا الأمن الكتاب أمن الكتاب أحكام الجنائي وبدعوة كنبا أحكام الجنائز وبدعوة أستاذ قليل بالنسبة للمختصر يعني يدوروا على هذا نعم مين مثلاً كل كتاب التلخيص اختصار اسمه تلخيص أحكام الجنائز نعم يعني ميكنو دوتين وفرع تفاري ما قال يبين تلقيس أحكام الجنائز يعني قد بشا يعني كيات وكتسيرة ترقيم تماما سيكون مولودي مولود نيك أش مشروع كيتري مكاش مشروع الترقيم ترقينا مشروع وغير مشروع الترقيم المشروع عند احتضار الميت للموت يكون مريضا لكن لا يزال يسمع وغيره ويبصر وغيره هذا التلقين جائز شرع لكن إذا مات الميت ووضع في القبر هذا التلقين هنا غير جائز إن كان أو ذاك التلقين سنة وهذا التلقين الثاني بدعة أولا بالنسبة للتلقين المشروع جاء قوله عليه السلام لقنوا موتاكم لا إله إلا الله لقنوا موتاكم أي الذين حضرهم الموت وليس الذين ماتوا من قبل لا الذين هم على وشك الموت هذا التلقين أمر به الرسول عليه السلام في هذا الحديث الصحيح صحيح مسلم الإمام مسلم يروي في صحيح بإسناده الصحيح عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم لا إله إلا الله وجاء في صحيح البخاري أن غلاما من اليهود كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فمرض هذا الغلام فجاء الرسول عليه السلام يعوده